إذا أمر الرجل القوم فلا يؤمن في مكان أرفع من مكانهم. ما بركة هذا الحديث؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.